المساجد كانت عامرة بالليل والنهار، تخرج كبار الصحابة من مساجد، كبار العلماء والقراء والفقهاء، وكانت الحلق العظيمة في الجامع الأموي بدمشق كانت من يحضر فيها أكثر من 1600 قارئ للقرآن من زمان أيام مسجد أيام دولة بني أمية وما بعدها، يجتمعون للقراءة بعد الفجر 10 10، وعلى كل 10 مقرئ، فإذا أخطأ أحدهم رجع إلى هذا المقرئ، فإذا غلط المقرئ رجع إلى أبي الدرداء. هذا كان مسجد دمشق الذي عمره الصحابة. تخرج من هذه الحلقة إمام قراء الشام عبد الله بن عامر اليحصبي، أحد القراء السبعة. كانت تعقد في المسجد البيعة لإمام المسلمين وخليفتهم، كما جرى مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث بويع له بالخلافة في المسجد الأموي بدمشق سنة 99 للهجرة. كان الولاة يبنون دار إمارتهم بالقرب من المسجد، كان مركز البلد وسط البلد، دار الخلافة قبلها المسجد الجامع في البلد، ودار الخلافة ثم السوق الرئيسية في المسجد في البلد، وهكذا ثم البيوت تدور حولها، هذه بمركز البلد. ومعاوية رضي الله عنه بني له في أيام ولايته على الشام دار الإمارة قبالي المسجد الأموي بدمشق، سكنها 40 سنة. كان يقرأ في هذه الجوامع الكتابات والرسائل التي تأتي من الإمام والخليفة لعموم المسلمين.